باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدلا ويجمعها حق ضغاط عص قضى وأكهار بعد الياء يسكن مجيلا أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا لعبره مئه وجهه وليكه وبعضهم سوى ألف عند الكسائي من يلا.